بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في شرح اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 13 من شهر ذي الحجة للعام 39 بعد 134. قال رحمه الله تعالى: اقرأ. ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القلة بالذنب، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. مما بعد، وقد أبان البخاري رحمه الله تعالى كذلك في صحيحه في كتاب الإيمان عن معتقده في هذه المسألة، حيث بوب باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. ثم قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرئ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم وصل حديث أبي ذر أنه لما قال المعرور بن سويد: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامي حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. إخوانكم خوالكم إخلم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، إن كلفتموهم فأعينوهم. والشاهد قولوا: إنك امرئ فيك جاهلية. ما معنى فيك جاهلية؟ نعم، على مذهب سيد قطب تعد تكفيرا هذا، لأنه رمى المجتمعات الإسلامية كلها بالجاهلية المطلقة التي تقتضي التكفير المطلق. أما على منهج أهل السنة أن العبد قد يكون في طاعة ومعصية، والمعاصي هي من أمر الجاهلية، من بقايا الجاهلية، لكن لا يكفر صاحبها. وأبو ذر صحابي جليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تشريعا للأمة، أي بيانا أن العبد قد يفعل أمرا من الأمور المعاصي ولكنه لا يكفر بها. لكن لا يجوز لنا نحن أن نقول هذا في حق الصحابة أو في حق أحد منهم، فالذين يسبون الصحابة أو يقولون مثلا عن مسلمة الفتح أو عن بعض الصحابة لما أنهم فيهم كذا وكذا احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بعض الصحابة كما قالون في حق بدر، هذا لا حجة فيه. لأن الصحابة كلهم عدول ولا يجوز أن نحتج بكلام النبي صلى الله عليه وسلم غير موضعه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أبا ذر بذلك خاطبه من باب التعليم ومن باب البيان بالخطأ الذي وقع فيه رضي الله عنه. لكن هل يجوز لأحد بعد ذلك أن يقول في حق أبي ذر إنك يملوك فيك جاهلية؟ لا يجوز. لا يجوز لأحد الناس بعد ذلك أن يقول في حق أبي ذر إنك يملوك فيك جاهلية، إنما هذا كان خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم تعليما منه لأبي ذر وتعليما منه للأمة بعده. فلا حجة لأحد بعد ذلك أن يطعن في الصحابة بهذا. نعم. طيب اقرأ. على رحمه الله تعالى: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه المصرية ليست الجزائرية، هذه هذه القهوة المصرية ليست الجزائرية، كانت قبل نعم حتى لا نغضب أحدا. طيب نعم، الاعتقاد في الصحابة طب هذا بلا شك مما يميز أهل السنة عن الرافضة والمعتزلة. يعني من الذين كانوا يطعنون ويقدحون في الصحابة؟ الروافض الشيعة والمعتزلة والخوارج الأوائل. الخوارج الأوائل كفروا بعض الصحابة، كفروا عليا وكفروا كل من نصر علي، وبعضهم كفر عثمان رضي الله عنهم أجمعين، بل قاتلوا الصحابة وقتلوا بعضهم. ولكن تكفيرهم أو لكن ما أخذ تكفيرهم لبعض الصحابة يختلف عن مأخذ تكفير الرافضة لبعض الصحابة أو للصحابة كذلك المعتزلة. يعني الخوارج إنما كان مأخذ تكفيرهم لعلي ومن قبله لعثمان أنهم ادعوا على الصحابة أنهم حكموا بغير ما أنزل الله وأنهم ظلموا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وأما الروافض إنما كفروا الصحابة بعدة أمور وعدة دعاوى فاجرة، بلا شك هم أشد تكفيرا من الخوارج للصحابة. والمعتزلة كفروا أو اتهموا بعض الصحابة بأنهم ليسوا عدولا. سالكين مسلك الشيعة في بعض أقوالهم، ولذلك الشيعة في أول أمرهم كانوا معتزلة في بعض الأبواب، وما زالوا أو ما زالت بعض فرق الشيعة يأخذون مآخذ المعتزلة في عقائدهم أو بعض عقائدهم، خاصة الزيدية في اليمن، هم الأصل أنهم معتزلة. ولكن الروافض الإمامية الذين صاروا باطنية، وهم باطنية في أصولهم الأولى أي السبائيون، فأصل نحلة الرفض كانت باطنية في أول أمرها، حيث إن السبائية أتباع ابن سبأ اليهودي، إنما نشأت نحلتهم على أصول اليهود، حيث إن ابن سبأ الذي يعرف بابن السوداء إنما أراد أن يلبس اليهودية لباس الإسلام انتقاما منه من المسلمين لما انتصر المسلمون على اليهود، كما صنع بولس اليهودي بدين المسيح عليه السلام. فمن ثم يقال إن اليهود هم مصدر الشر في العالم بعد أن وجدوا، بلا شك هم مصدر الرفض، وصار الروافض والذين خرجوا من عباية اليهود أشد زندقة من اليهود أنفسهم في بعض الجوانب، كما أن القطبيين الذين خرجوا من عباية الخوارج وهم خوارج صاروا أكثر غلوا في بعض الجوانب من بعض الخوارج الذين سبقوه. حيث إن الفرع قد يعلو على الأصل أحيانا، إما في الفضل وإما في الغلو. فقد يلد الأب ولدا، والأب قد يكون على علم أو عالم ثم يصير ولده أعلم منه، والعكس بالعكس، قد يكون الأب فاجرا ويصير ولده أفجر منه. والخلاصة أن عقيدة السلف الصالح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يذكرون إلا بالجميل، فهو أنه لا يطعن في أحد منهم بأي طعن من المطاعن. فاعتقاد العدالة في الصحابة هذا أمر متفق عليه، لكن لا يعني هذا اعتقاد العصمة، يعني الصحابة كلهم عدول لكن ليسوا معصومين، إنما العصمة لمجموعهم لإجماعهم، نعم إجماع الصحابة حجة اتفقوا. وأما أحد الصحابة قد يخطئ، يجتهد فيخطئ كغيره من إيه؟ من العلماء في هذا الباب، وكانوا طبعا هم سادة العلماء، لكن يعني إذا قال أحد اجتهد الصحابي في مسألة وأخطأ فيها كما هذا كما هو مذكور في كتب الأصول، هل هذا يعد طعنا في عدالة؟ لا، ليس طعنا في عدالة الصحابة. هاتف من هذا؟ نعم. وقد أبان البخاري عن معتقده في الصحابة كذلك في صحيحه، أخرج حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لكن الصحابة على مراتب في الفضل، فأفضلهم بلا شك العشرة المبشرون بالجنة، ويدخل فيهم الخلفاء الأربعة. ثم يليهم بقية السابقين الأولين، ثم أهل بدر، ثم أهل إيه؟ الصلح الحديبية، أهل الصلح الحديبية، أهل بيعة الرضوان. ولكن العدالة مثبتة لهم جميعا، أما الفضل يتفاوتون في الفضل. أفضلهم بإجماع الأمة أبو بكر، يلي عمر، يلي عثمان على قول كافة الصحابة وجمهور السلف أن عثمان أفضل، أفضل من علي. خالف في هذا البعض، ثم مات الخلاف في هذه المسألة، واتفقت الأمة بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي. ولذلك التضليل في مسألة عثمان وعلي إنما في مسألة الخلافة، أي من اعتقد أن علي أحق بالخلافة من عثمان، وكما قال شيخ الإسلام: أضل من حمار أهله. أما في زمن السلف هناك من فضل نعم عليا على عثمان مع اعتقاد أحقية عثمان بالخلافة، حيث اتفق الصحابة على تقديم عثمان بالخلافة، كما نقل هذا عبد الرحمن بن عوف فيما أخرجه البخاري ومسلم، قال: اتفق القادة من الأجناد والمهاجرين والأنصار على تقديم عثمان. وأما سيد قطب فقد وافق الخوارج في إسقاط خلافة عثمان وفي التشويش عليه على عدالة عثمان، كما في كتابه العدالة الاجتماعية، حيث اعتبر خلافة عثمان فجوة بين خلافة الشيخين وخلافة علي، فوافق الخوارج الأوائل. فكيف يكون سيد قطب ليس خارجيا؟ والله ما تراجع عن ذلك، ما تراجع، بل ثبت هذا القول وثبت طعنه في بني أمية وفي بعض الصحابة في رسالته إلى محمود شاكر. لما نصحه محمود شاكر بمقاله لا تسبوا أصحابي في جريدة المسلمون. فهؤلاء المغرر بهم المساكين الذين ما زالوا يدافعون عن سيد قطب، تدافعون عن رجل سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مساكين. والخونة الذين خانوا الأمانة وزينوا منهج سيد قطب في أعين الشباب الذين لا يفقهون شيئا في دينهم إلا من رحم الله منهم، هم بلا شك يحملون أوزارهم وأوزار من أضلوهم يوم القيامة. فالصحابة أفضل الناس بعد الرسل والأنبياء، أفضل من أصحاب عيسى وأصحاب موسى، أفضل من الحواريين، وهم سادة الشهداء وسادة الصديقين بلا شك، وإن كانوا في أنفسهم يتفاوتون في الفضل. والإمساك عما شجر بين الصحابة هو عقيدة أهل السنة. لا نذكرهم إلا بخير ولا نتعرض لما شجر بينهم. من هذا الاختلاف. بارك الله فيكم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله: وإن تطيعوه تهتدوا. البدعة مذمومة بكل أنواعها، ولكن ما هو تعريف البدعة؟ من يذكر لنا تعريف البدعة؟ من الذي قال أنا؟ تعالى الذي قال أنا يأتي. طيب الله المستعان، تفضل. أي في المجمل هذا؟ لا ما هي بلا شك خلاف السنة. ارفع صوتك، اقترب اقترب. طريقة الدين الترعة وضع الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طرق وضع الطريقة الشرعة، تعريف من هذا؟ الشاطبية في الاعتصام. نعم أحسن. يعني البدعة لغة، من يذكر لنا تعريف البدعة لغة قبل أن نبين المعنى الشرعي؟ تفضل. معنى الإحداث، لأنه نريد كلاما أدق. تفضل. أحسنت. نعم. إحداث شيء عن غير مثال سابق، ولذلك سمي ربنا بالبديع أو من أسماء لا البديع، لأنه خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق وخرق الخلق جميعا عز وجل، فهو بديع السماوات والأرض. هذا صحيح، الاسم هذا من أسماء المضافة ليس من الأسماء المطلقة، ومن أسماء لا بديع السماوات، بديع السماوات والأرض على قول البعض. طيب، وأما من المعنى الاصطلاحي وكما تفضل أخونا، يعني من أجمع التعريف الذي يعني اشتهر ما قاله الشاطبي، أن البدعة هي سلوك طريق في الدين تضاهي الطريقة الشرعية. يعني صاحبها لما فعل ذلك أراد أن يجعل هذه الطريقة تشبه الطريقة الشرعية وهي ليست الطريقة الشرعية. أحدث شيئا أراد أن يجعله شرعا وليس شرعا. فهمتم؟ ولذلك يقال أيضا إن البدعة لم يتقرب إلى الله بقول أو عمل لم يأتي عليه دليل من الشرع. والبدعة على نوعين كما بين الشاطبي، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية ما هي؟ قل يا بدعة ليس لا أي أصل دين شيء لا أصل دين. ارفع صوتك ووضح كلامك. بدعة دنيا شيء له أصل من الدين أصلا أو اخترع ولا أصل له في الدين. أما البدعة الإضافية هي لها أصل في الدين لكنها تفعل بطريقة مبتدعة غير الطريقة التي فعل بها النبي صلى الله عليه وسلم. من يوضح لنا أو يذكر الكلام بصورة أدق خاصة في تعريف البدعة الإضافية؟ قل ارفع صوتك. البدعة الإضافية هي بدعة شيء له أصل في الدين ولكنه بلغ في الصفة أو في الكيفية أو في العدد أو في الزمن التوقيت. أحسنت. وأما البدعة الحقيقية وكما قال أحمد هي ليس لها أصل في الشرع بالكلية. طب نريد مثالا البدعة الحقيقية. قل. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدعة حقيقية أم إضافية؟ من الذي يقول انها حقيقيه يرفع يده؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعه حقيقيه ام بدعه اضافيه؟ ثم الذين يقولون انها اضافيه من قل يا من ماذا اضافيه؟ يعني لا أصل. هل الاحتفال بمولد النبي له أصل؟ ليس له أصل، بدعة حقيقية بلا شك. أحسنت. طيب ما الاحتفال بالموالد جميعا؟ هذه بدعة أخذت عن النصارى واليهود. طيب مثال للبدعة الإضافية نأخذ الأباعد حتى يقتربوا. اقترب حتى نسمعك، لأن السنة كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينضموا في المجلس. هذه السنة. قال ما لي أراكم عزيل، أي متفرقين. فالتفرق هذا من الشيطان. نعم. بارك الله فيك. تفضل يا أخي ارفع صوتك. صلى الله عليه وسلم. أحسنت. أحسنت. طب لماذا هذه بدعة إضافية؟ طب أحسنت. لأن هذا ليس من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الأذان. طبعا الصلاة تكون بعد الأذان بصوت منخفض، لكن وجه الابتداع في أي شيء أن يذكر متصلة بالأذان بصوت مرتفع مع الأذان. نعم صلى الله عليه وسلم. طيب من يذكر لنا مثالا آخر؟ ياش نأخذ كذلك الأباعد حتى يقترب. الصباح جماعة. ها؟ أذكار الصباح جماعة. الأذكار أذكار الصلوات أو أذكار الصباح نعم. طيب أن تقال في بصوت جماعية. قل. نعم نعم اللي هو الذي يأخذ صورة الإنشاد. طيب ها تفضل. طب أعطينا مثالا عمليا. يعني الذي خصص يوما للصيام يعتقد فيه فضلا لم يثبت بالشرع. هذه بدعة إضافية. طيب هذه مخالفة. يعني ما نقول إنها بدعة. يعني من تطوع بعد الفجر ظنا منه أن هذا وقت للتطوع أن هذا يعتبر من أوقات التطوع ولم يعرف النهي أو جاهل النهي ما يقول أنها بدعة. يقول خالف أو وقع جهلا في هذا. تفضل. أحسنت. وجه الابتداع في هذا والتخصيص والمداومة. لا نقصد يعني من أهل العلم أنها بدعة نبيلة. لا ما يقال هذا. يقال بركة إن أصل القنوط مشروع. نعم والقنوط في صلاة الفجر إن كان في باب النوازل ليس بدعة بل هو مشروع. أما ما وجه الابتداع في قنوط الفجر أن يخصص الفجر بالقنوط دون بقية الصلوات مع المداومة على ذلك في كل يوم. أما من قنط في الفجر أحيانا ظن منه أن هذه تعد نازلة أو لأنه حدثت نازلة بالمسلمين فقنط في الفجر أحيانا لا بأس هذه ليست بدعة أن يقنط في النوازل. لا لو اعتقد التخصيص تخصيص نعم في يعني في مخالفة أن يعتقد أن الفجر يختص بذلك ولكن قد يعني يفعل ذلك أحيانا متأولا أن هذا مما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم ظن منه أنه قنط في الفجر فقط مثلا. فبهذه الحيثية لا نقال أنه من وقع في بدعة ولكنه أخطأ في الفهم أو فعل هذا مثلا أحيانا فلا نقول أنه بدعة أنه مثلا قنط في الفجر فقط في النوازل دون بقية الصلوات أحيانا ما نقول أنه بدعة. ها؟ تفضل. حديث أنس هذا لا حديث أنس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا هذا حديث أنس هذا احتج به الشافعي على مشروعية القنوط في الفجر ولكنه ضعيف جدا إسنادي متروك. ما نقول إنها من البدع الخفية نقول إنها من البدع التي اشتبهت على البعض هي شبهة ظنا منه صحة الحديث ولكن الحديث لا يصح. نعم طيب. تفضل. التكبير اللي هو السائل دلوقتي المساجد الاوقات بتاع الله عز وجل وهذا نعتبره عادي. الصيغه لم ترد عن الصحابه لم ترد عن الصحابه. انا اعلم شيخ انا اعلم المساله بس كنت عايز اعرف هو كان في مكه ولا في مكه ولا في مكه ولا في مكه. لا اذكر انه الذي اذكره كانه هذا على قيل فتح مكه. نعم لعل هذا على ما اذكر. طيب وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن كل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة بعده فهي من الشك ليست من الدين. طيب. محتج بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام هنا بالكتاب والسنة، بحبل الله أي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاجتماع على الدين. أما البدعة مقتضاها التفرق، هذا ما أخذ استشهاد البخاري بهذا، لأن الابتداع قرين التفرق. نعم. والسنة يلزم منها الاجتماع، فلا سنة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسنة. ولذلك كان أهل البدع أهل فرقة وأهل خلاف واختلاف، مفارقون للكتاب مفرقون للأمة. ولذلك ذكر بعض العلماء أن أهل البدع جميعا يصدق عليهم حديث الخوارج يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، يخرجون عن يعني الفهم الصحيح للدين. نعم. طيب تفضل. هلا رحمه الله تعالى ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نريد من يذكر لنا الحديثين في الحث على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أي من الصحابة وسلف الصالح. طيب قل ارفع صوتك. صلى الله عليه وسلم. أحسنت. طيب الحديث الثاني قل يا فارس. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الذين كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. نعم. طيب من يذكر حديثا ثالثا؟ تفضل. نعم هذا عام بالنسبة لاتباع السنة، لكن نريد لتخصيص أو يعني تعيين طريق السلف. نعم هذا بلا شك منه، لكن نريد في بيان من هم السلف. طيب نريد حديثا يبين لنا من هم السلف، من هم السلف الصالح. قل صوتك. الحديث أولا لم يصح بلفظ القرون، إنما بلفظ خير الناس قرني، أما لفظ القرون منكرة كما بين هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من الذي أخرج هذا الحديث ومن هو الصحابي وراوي الحديث؟ قولي عبد الصمد. الثوبان يا شيخ. الثوبان أخرجه مسلم. لا قل يا محمد ارفع صوتك. لا لا هو في الصحيحين نعم، لكن ليس من حديث ابي موسى، من حديث من؟ قل يا محمد ارفع صوتك. ها هو بنحوية من حديث عمران، ولكن هذا اللفظ ليس من حديث عمران. أما هذا اللفظ من حديث من؟ حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما رواية عمران: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب، ما معنى الحديث؟ كيف نستدل بهذا الحديث على بيان من هم السلف؟ قل صفة صوت. لا لا، أنا أتكلم عن حديث ابن مسعود الآن، فما سمعت السؤال؟ ما معنى هذا الحديث؟ كيف نستدل به على تعيين السلف؟ من هم السلف الصالح؟ تفضل قل. طيب أكمل. ثم الذين يلونهم هو التابعين، التابعون الذين صاروا على الناس في الصحابة، ثم الذين يلونهم اتبعوا التابعين الذين صاروا على الناس. طيب، يعني ما معنى هذا؟ أو كيف يعني يقال إن هذا الحديث دليل عليه على تعيين السلف؟ قل. صلى الله. طيب قل كذلك. نعم، هو الحديث الآن بارك الله فيكم باختصار: خير الناس قرني، هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم حق أصحابه من خير الناس، ثم أثبت الخيرية لمن يأتي بعدهم وصار على طريقهم بإحسان، ثم الذين يلونهم أي في الاتباع، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين. فهذه القرون الثلاثة هي التي أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية، فلذلك اصطلح العلماء على تسميتهم بالسلف الصالح. إذا قيل لك من هم السلف الصالح؟ قل: الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. هذا هو معنى حديث ابن مسعود. نعم تفضل. الحديث واضح: خير الناس قرني، أي فسره قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الذين كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. معروف طبعا أن الخيرية هنا مقرونة بالاتباع، لأنه كان يوجد المنافقون وكان يوجد المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هم خير الناس؟ ليسوا خير الناس، بل كان أعداء خير الناس. طيب، اللهم استهد. طيب، فمن يذكر لنا الحديث الذي جاء فيه ذكر هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقل يا هشام، ارفع صوتك يا هشام. خط رسول الله. يدعو إليه. حديث من هذا؟ من الذي أخرجه؟ خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا أو خطا، وخط عن يمينه ويساره خططا صغار، ثم قال: هذا سبيل الله، أي الخط الذي في الوسط. أو هذا السبيل أو هذا سبيل الله، ثم قال عن الخطوط الصغار وهذه السبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. طيب من راوي الحديث ومن الذي أخرجه؟ قل يا حسين، ارفع صوتك يا حسين. أحسنت يا حسين، نعم. أخرجه أحمد في المسند وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه كذلك محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، نعم. طيب من عدة طرق، أخرجه ابن نصر في السنة من عدة طرق، نعم. اقرأ يا حسين. طيب الله المستعان. قال رحمه الله تعالى وألا ننازع الأمر أهلهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ المسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب هذا الحديث أولا: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ما معنى لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم؟ ها تفضل، ها قل. من الذي تقل؟ ها لا ليس معنى الغلول. لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. تفضل. ها لا مازال لا يخفى. لا ليس هذا معنى، ليس. قل يا حسين. احسنت. لا يحمل في قلبه غلا ولا يشعر بحرج من الالتزام بهذه الأمور. لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يكره ولا يبغض هذه الأمور. وهذا تراه في أهل البدع، في قلوبهم الغل على عقيدة أهل السنة في طاعة ولاة الأمر وفي عدم منازعة الأمر أهله. يغلون قلوبهم، امتلأت غلا وحقدا وحسدا، ويكذبون على أهل السنة، يرمونهم أنهم وهابية وأنهم جامية وأنهم مداخلة. لماذا؟ لأنهم يلزمون الناس بالسنة بطاعة ولاة الأمر في المعروف. طيب وبلزوم الجماعة، فإن دعوتهم وبإخلاص العمل لله، نعم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، نعم. طيب ها نعم ايوه نعم احسن. طبعا اول شيء اخلاص العمل لله. طب اقرا علينا الصمد ما بوب به البخاري في كتاب الفتن في هذا الباب، نعم. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. قال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض صلى الله عليه وسلم، نعم. هذا ما بوب البخاري في كتاب الفتن من صحيحه في بيان هذه العقيدة. ثم أخرج حديث ابن مسعود أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم سترون بعد أثرة لكم سترون بعد أثرة أمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. ويؤيد هذا ويبينه حديث عوف بن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمرائكم من تحبون ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أمرائكم من تدعون عليهم ويدعون عليكم وتبغضونهم ويبغضونكم. قالوا: أفلا ننابذهم أي بالسيف؟ قال: لا. ما أقاموا فيكم الصلاة؟ وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة وفي المعروف. هذا الحديث فيه رد جلي على خوارج العصر خاصة الذين لبسوا على الشباب أن أحاديث الطاعة أي طاعة ولاة الأمر إنما يتخص العدول فقط من الأئمة، أما الظالمون أو أصحاب الجور لا طاعة لهم بل يخرج عليهم. هكذا قالوا، فهذا نص في الباب ولكنهم لا يقبلون هذه النصوص، إما أن يتأولوها إما أن يرموا بها عرض الحائط، لا يقبلونها كما فعل القرضاوي الذي قال فيه الألباني قرضه قرضا في حديث حذيفة بن اليمان الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الأمير: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي اسمع وأطع للأمير في المعروف وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فضرب بي عرض الحق وضعفه. هؤلاء أهل أهواء، ليسوا أهل سنة وليسوا أهل اتباع. يذكرون ما لهم فقط ولكن لا يذكرون ما عليهم. أهل أهواء، هذه سمة أهل الهوى، لا يعترفون بالحق إن كان عليهم، أما إن كان لهم يطلبونه. هذه سمة فارقة بين أهل الهوى وأهل الاتباع. وكما أيضا ذكر أو أخرج البخاري في الباب السابق الذي أشرنا إليه من حديث ابن عباس: من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر عليه، إنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. والحديث أخرجه مسلم أيضا. هذه عقيدة أهل السنة التي فارقوا بها الخوارج والمعتزلة، بل كما قال أبو قلابة: اختلفت آراء أو كلمة أهل الأهواء واتفقت كلمتهم على السيف. ولذلك ثبت عن بعض السلف من هذا المنطلق أو من هذه الحيثية أن أهل البدع كلهم خوارج، أي أنهم جميعا اتفقوا على الخروج على اختلاف مشاربهم وما ينزعون به من البدعة، وهذا رأيناه عيانا بيانا في ميدان التحرير في ثورة 2000 حيث خرج أهل الأهواء بشتى مشاربهم واختلاف عقائدهم على الحاكم في هذا الميدان. خرج الصوفية مع جماعة التبليغ والدعوة، مع حزب الإخوان، مع من عندهم تشيع، مع المعتزلة، مع الأشاعرة الأزاهرة، كلهم خرجوا، اختلفت مشاربهم واتفقت كلمتهم على السيف على الخروج. هم من هذا الباب كلهم خوارج. فلذلك لا نعجبوا من أنهم اجتمعوا على أهل السنة من هذا الباب، يعني اتفقوا على الخروج واجتمعوا على عداوة السلفيين من هذا الباب. هم في هذه الحيثية خوارج. طيب تفضل تقرأ كما اختبر. قال رحمه الله تعالى: وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت الدعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ طيب هذه الفقرة مرتبطة بسابقتها. يعتقد السلفي عدم الخروج على من ولاه الله الأمر وإن ظلم وإن جار، وبالتالي لا يرى أن يرفع السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان مما يميز السلفيين عن الخوارج وغيرهم أنهم أي السلفيون يدعون لولاة الأمر أي الحكام بالصلاح وبالإصلاح، أن يصلحهم الله وأن يوفقهم وأن يعينهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ويعتبرون هذا من الدعاء الذي يتقربون به إلى الله عز وجل. أما الخوارج يعتبرون هذا عمالة للحكام، إذا دعوت للحاكم عندهم فأنت عميل للحاكم، ما أجلهم وما أبعدهم عن الخير. يا أخي إذا كان الدعاء يعني لأي ظالم بالهداية هذا مشروع، فكيف بمن حمل أمانة المسلمين؟ كيف لا يدعى له وفي فتنة وكرب عظيم يحتاج إلى دعاء كل داع أن يوفقه الله لحمل هذه الأمانة الثقيلة؟ وإن هؤلاء من كذبهم أنهم لما يتولى أحد منهم ويرون منه الفجور أو التقصير أو عدم حمل الأمانة يلتمسون له العذر، يقولون: هل تريدون يعني أن يصلح البلاد والعباد في يوم واحد؟ طب كيف إذا أفسد أكثر؟ لماذا تعذرونه؟ فالعذر مفتوح لرؤوسهم فقط ومغلق على غيرهم، كانوا أغلقوا باب الرحمة أو باب الرحمة على من ليس من أتباع حزبهم. فالشاهد بارك الله فيكم أن الدعاء للحاكم ولو كان ظالما ولو كان جائرا بأن يهديه الله وأن يوفقه وأن يعينه على حمل الأمانة التي تحملها، بل تخصيص هذا الحاكم بالدعاء وبأن تسميه وأن تدعو له في أوقات الإجابة، هذا مما كان عليه السلف كما قال الفضيل هنا. قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام أي حاكم. إنه إذا صلح الإمام أي الحاكم صلحت وأمنت البلاد وصلح العباد وازداد الخير وقل الشر، هذا فقه السلف. أما الخوارج لا فقه عندهم ولا علم، ما عندهم إلا الابتداع والظلم والجور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا نكون بلغنا المنتهى في شرح معتقد هذا الإمام الفذ، الإمام العلم، أمير المؤمنين في الحديث، محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وتقبل منا هذا العمل وجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان الذين التزموا هذه العقيدة في جنات النعيم، وثبتنا الله وإياكم على اعتقاد السلف، وختم لنا ولكم به، وأصلح الله أمر الحكام وأمر البلاد والعباد، ووفق الله الحكام حكام المسلمين في كل مكان في كل البلاد إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، ورزقهم الله البطانة الصالحة من العلماء والقادة والقادة الصالحين الأبرار، وجنبهم بطانة السوء، وجنبهم الفتن، وجنبهم الظلم والجور، ووفقهم إلى إقامة العدل، إلى إقامة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.